السلام عليكم. قصتنا اليوم عن سعاد الفتاة السورية من أهل درعة، والكلام هذا في 94. سعاد عمرها 26 سنة، متزوجة وعندها 4 أولاد. أبوها متوفي وأمها موجودة اسمها نورة، وعندها 4 أخوان. أكبر واحد من أخوانها اسمه غضبان وعايش في الكويت، يشتغل في الكويت وأموره طيبة. زوج سعاد يشتغل في النقل البري، لكن زوجها كان كتوم جدا. يعني سعاد ما كانت تعرف شنو يملك ما يملك، شنو أموره، شون وضع المادي، ما تعرف. وهي أصلا ما تتدخل لأنها يعني ملتزمة ببيتها وتربية عيالها. وتروح الأيام وتجي الأيام ويتوفى زوجها بحادث سيارة. سووا عزاء وحزنت عليه سعاد وعندها 4 أولاد تبي تربيهم، والحمد لله عندها بيت. الحين بعد فترة من يعني بعد وفاة زوجها والعزة انتهى وخلص، سعاد ما هي عارفة بالضبط زوجها شنو يملك، لكن عنده شريك اسمه أحمد كذلك من أهل درعة، وهذا شريكه اللي يعني معاه في كل أموره التجارية. هذا الشريك بن حلال، خوش رجل محترم، وقف معاهم في العزة، وبعد العزة جاء وعطاها مبلغ من المال، قال لها ترى هذا يعني المبلغ رأس المال هذا أصلا يملكه زوجك يعني، وكان مخلي عندي هات هذه أمانة، وترى في بيننا شغل مشترك أنا وزوجك في النقل البري، لكن أنا أوعدك أن كل شهر أنا بعطيك المدخول. طبعا ما قال لها شنو بالضبط يملكون، شنو الشراكة اللي بينهم بالضبط. في شيء نقل بري يعني سكسويلات، شاحنات، برادات وغيرها يعني. المهم كل شهر أحمد يجي ويعطيها الغلة أو الأرباح اللي تطلع يعني شهريا، يعطيها شيء اللي يكفيها ويكفي عيالها. فهي يعني أول شهر ثاني شهر كانت ساكتة، خلصت العدة ويعني عدت 4 أشهر وشوي وتبي تفهم زوجها شنو يملك. فبدت لما يجي أحمد اللي هو شريك زوجها الله يرحمه تسأله، تقول له أخوي أحمد أنا ودي أعرف يعني ما يخالف، أنا أدري أنت يعني أمين وزوجي كان يحبك وعلاقتكم أكثر من أخوان يعني، لكن أنا بعرف يعني شنو يملك زوجي. قالها ترى زوجك ما يملك شيء، يعني أنا وياه شراكة بسيارة واحدة بس اللي هي نقل يعني، فتبين نبيعها بيعها وأعطيك نصيبك، لكن ماكو فايدة يعني إذا تشغلينها وأنا أشغلها راح نستفيد أكثر، وأنا شهريا قاعد أعطيك وأنت كيفك. قالت ها لا لا خلاص ذاك الله خير، خليك على الموضوع هذا انك تعطينا شهريا مكفينا والحمد لله. كل شهر يجيهم ويزورهم، يحبب عيالها فيه، وهي كذلك يعني هم يعني سعاد يعني فيها جمال يعني. بعد شهرين 3 4 طاحت سوالف والميانة بين أحمد وبين سعاد زوجة صديق المرحوم الله يرحمه. قال لها ايش رايك يبا نتزوج على سنة الله ورسوله، وانا عندي زوجة ثانية وانت عارفة، لكن انا عندي المقدرة اني اتزوج الثانية وان شاء الله اني ما قصر وكذا، وبما ان احنا بيننا عيش وملح وهذول عيال زوجك ترى هذول مثل عيالي، ابي اكسب فيهم الاجر وكذلك ابي اتزوجك. قالت والله انا صراحة ما عندي مانع، وانت خوش رجل ومحترم وما قصرت معانا الفترة اللي فاتت، وانا يعني عرفت معدنك طيب، لكن نسأل اخواني اذا يوافقون. قال ما عندي مانع، وفعلا راح حق اخوانها. غضبان طبعا كان في الكويت، سأل اخوانها الثاني اللي هو سمير ومهنة وغنام، قال لهم انا يبا بتزوج اخدكم على سنة الله رسوله وكذا وعيالهم هذول انا اعتبرهم عيالي وان شاء الله ما اقصر. قالوا له والله خلاص احنا ما عندنا مانع، وفعلا زوجوه وتزوج واستقر معاها في بيتها لان متزوج الثاني وعنده بيت، وهذا بيت يعني الامور جاهزة يعني، ولا احتاجت اصلا هذه انها تسوي لها عرس، بس مجرد يعني كم قطعة ذهب وتضبطت الأمور وتزوجها ومشت معاه الأمور. هني أحمد ليش تزوج سعاد أصلا؟ لا والغريب أن في الحفل المبسط اللي سواه حضرت زوجته الأولى وتبارك وتقول لها أنت ما يخالف صرنا أنا وياك يعني زوجات مع بعض وترى عادي وأنا راضي أن زوجي يتزوج. في شيء غريب قاعد يصير. أحمد هذا شو ناوي عليه؟ أحمد أصلا ناوي أن يلهف كل اللي يملكه زوج سعاد. زوج سعاد طلع أصلا كل الحلال هو اللي يملكه، عنده تقريبا 4-5 سيارات 6 ويلات الكبيرة، وعنده برادات، وعنده بلاوي طلع عنده، ولكن هو كتوم وما يحب يقول لحد، ما حد يدري بهالسالفة إلا شريكة أحمد، وأحمد شريكة فعلا بسيارة واحدة فقط. هو اللي مدخل أحمد معاه علشان أحمد كان وضع المادي تعبان، وهو قال له يبقى تعال ادخل معاي شريك جمع فلوسه، بعدين اشتروا سيارة صاروا شراكة بينهم وبين بعض. يعني هو زوج سعاد كان له الفضل انه يشيل أحمد من الفقر اللي هو كان فيه. الحين أحمد يعرف ان زوج سعاد يملك، واستغل النقطة ان سعاد ما تدري اصلا شنو يملك ما يملك وغيره، أو تزوج حين سعاد خلال الأمور وكذا. هو دائما يقول لها السيارة تحتاج إلى بعض الأوراق، وبما أن زوجك يعني شريك معاي لازم توقعي له على بعض الأوراق ومن هالكلام، وهي كانت يعني واثقة فيه، وهو شهرين يجي يعطيها فلوس ويعطي عيالها وما يقصر وكذا، حبت المرأة. ويوم الأيام وياخذها تسوي له توكيل، سوالة التوكيل هذا وضبط أموره، وهي مو فاهمة شو السالفة، وطبعا رشا أحد الكتاب العدل علشان ما يقول لها شنو مضمون الوكالة هذه. الوكالة كانت توكيل عام عن كل شيء حتى التعاقد مع النفس، يعني بيعها ويشتريها وهي موافقة. وسعاد ما تدري شو السالفة، خذ هالتوكيل ووثقه وضبط أموره وراح حول كل الأملاك. طبعا طلع بعد ما طلع شهادة وفاة زوج سعاد اللي هو شريكه، وصارت سعاد إيه الوصي على عيالها، قام حول كل اللي تملكه سعاد كوصية ونقلهم إلى اسمه، وسعاد ما تدري. الحين خلص المهمة، يبي تخلص من سعاد ويفتك منها ومن عيالها، وهذا كان الاتفاق بينه وبين زوجته اللي كانت تزورها أول أيام وتسوي نفسها أنها موافقة، لأن قايل حق زوجته السالفة إن إحنا بناخذ اللي تملكه فقط وبعدين بتركها. إيش سوى الخبيث؟ قبل لا يتخلص منها مثلا ولا يطلقها ولا شيء، وعلشان يضمن إنها ما ترجع أو إنه يتخلص منها بشكل نهائي، ابتكر طريقة خبيثة جدا. انتظر لين حملت سعاد وصارت في الشهر الأول أو الشهر الثاني تقريبا، وهذا الزوج الفترة هذه قام ما يزور أهل سعاد أبدا، غاب عنهم تقريبا 3-4 أشهر. كل ما سألوه قال أنا أصلا خذيت الشاحنة الفلانية، أنا سقتها يعني أنا اللي كنت أقودها غير الشاحنات الثانية، وأنا اللي دخلت فيها رحت على الأردن مثلا يقول لهم، رحت على لبنان أخذت خضروات وفواكه وغيره، رحت الدولة الفلانية، يعني بطبيعة شغلة. وهو الحقيقة أنه مو هو اللي كان يقود الشاحنات هذه، كان عندهم سواق، لكن هو ليش كان يقول حق أهلها وبالأخص إخوان سعاد كان يقول لهم السالفة؟ لأن في خطة بيسويها. مالكم بالطويلة، بعد ما صار حمل سعاد شهرين، أو يجي يوم الأيام ويمسك سعاد بدون لا أحم ولا دستور، أو يمسكها ويضربها وهي مو فاهمة إيش فيه، قام يضرب فيها أو بدأ يضرب فيها وهي مو فاهمة إيش السالفة. الله يخليك، أنا سويت إيش فيك ابن الحلال؟ ضرب ضرب ضرب، ورم لها وجهها وطلع من حلجها الدم ومن أنفها، وقام خذاها وخذ عيالها الأربعة وداها بيت أهلها. دخل على أخوانه هناك، أخوانه انصدموا، أختهم كلها دم. قالوا أخذوا أختكم هذه الخاينة اللي عديمة الشرف اللي ما تستحي اللي فيها ما فيها. انصدموا، ايش فيك ابن الحلال صاير؟ قال شوفوا أختكم حامل. قالوا لها أنت حامل؟ قالت إيه حامل. قالوا زين وشنو المشكلة يعني؟ قال حامل، حامل بالشهر الثاني. قالوا لي زين وبعدين يعني مبروك، ليش تضرب فيها؟ قال أنا صار لي 3 أشهر أصلا برا سوريا، وأنا أشتغل ورايح، رحت لبنان ورحت على الأردن وكذا وطولت هناك وتوني جاي، شون أخذكم حامل صار لها شهرين؟ انجنوا أخوانها، وهذه البنت انصدمت. اطالع فيه يا ابن الحلال اذكر الله، ايش قاعد تقول؟ يلي ما تستحي، يلي كذا، حرام عليك. لا وقدام اخوانها بعد يقول لها ولك عين بعد، ويجي ويضربها قدامهم. اخوانها صدقوا او ينجنون اخوانها ويمسكونها وضرب ضرب ضرب ضرب البنت لين اغمى عليها من التعب. خذوها وحطوها داخل الغرفة، والعيال عند جدتهم نورة. الزوج قال انا خلاص انا بخليها عندكم، وهذه شرفكم وعرضكم، وسووا اللي تسوونه، هذا اللي بطنها ولد الحرام لازم تطيحونه وفكوني منها واخذوا بنتكم. ومشعنه طبعا الاخوان مسكوا فيها، الله يخليك استر علينا، ما تبيها طلقها، لكن احنا راح نتفاهم، لكن لا تسولف بهالموضوع. انصدموا، قاموا واتصلوا على اخوهم اللي في الكويت اللي هو غضبان. غضبان طالع من صجة، هذا بعد غضبان. جاءهم طيارة، يومين ثلاثة ولا هو جايهم واصل. شو السالفة؟ قالوا له السالفة كذا، أختك حامل وزوجها أصلا يقول أنا كنت 3 أشهر برا سوريا، وهذا شون حامل وما أبيها، وهذا اللي بطنها ولد حرام. انجن ويدخل عليها غضبان، أو يمسكها ويكسرها. والمسكينة أول ما شافت غضبان قالت هذا أخوي الكبير، هذا اللي بيحميني الحين، هلا اخوي غضبان تعال شوف سوى فيني. او يمسكها، يا بنت الكذا يا بنت الكذا، او ضرب ضرب ضرب ضرب. اتحلف والله يا جماعه هو زوجي، والله هذا من زوجي، والله العظيم انا ما عندي لا علاقه مع احد ولا شيء، انا ما. قالوا ليش تبلى عليك؟ ليش اذا كلامك ليش تبلى؟ هي مو فاهمه ليش، لأن فعلا ما تدري أحمد ليش سوى الحركة هذه الخبيثة. لا اسمع السالفة، طبعا إخوانها خلاص الحين متأكدين أن هي اللي خاينة وأن كلام زوجها صحيح ولا. وبعد فترة يعني راحوا له سألوا وتأكدوا منه، قال ينعم وهذه أوراق، شوفوا الجمارك اليوم الفلاني أنا داش. طبعا كله مزور لهم لأنه شغال هناك، فيجيب الأوراق العمال اللي عنده اللي يطلعها، ومضبط أموره، مزور أوراق كلها تثبت أنه هو أصلا ما كان داخل سوريا. أوراق من جمارك مثلا لبنان، من جمارك شو اسمه لبنان والأردن وغيرها يعني الحدودية وكذا، تثبت أنه هو أصلا ما كان في سوريا. عاد هل مزورهم شاريهم دافع فلوس؟ المهم اخوانهم يعني صدقوا بالسالفة. رجع غضبان قالوا شوفوا انتم الثلاثة اللي هو الاخوان غنام وسمير ومهنة، ما عندكم لا وظيفة ولا شيء، وانا اصلا لعيلكم من الكويت تشتغل هناك، وانا شغلي وماشي في الكويت، ف أنا أول ما أطلع من سوريا أبيكم تخلصون منها. ومسك أمه قال لها يما شوفي أنت حطيها براسك، إذا اكتشفوا بكرة أن العيال أخواني هم اللي قاتلينها قولي بأنك أنت اللي قتلتيها بداعي الشرف، ومبين أنها يعني حامل وزوجها راح يشهد يعني، وخلاص تنتهي السالفة ونفتك منها من العار اللي جابته لنا. قالت له حاضر. طبعا هالكلام في حال اكتشفوا انها ماتت وفاة يعني غير طبيعية، تقول امها اللي هي نورة تقول يبقى انا اللي قتلت بنتي، لان موضوع غسل عار وخلاص. والأم بما أنها كبيرة في العمر ما راح يسجنونها، وهو أصلا عندهم الحكم غسل العار والشهر 3 سنوات، إذا شافوها مرة كبيرة الشهر شهرين ولا يطلعونها، وهذه أمها يعني إذا ما أعطلوها طلعوها براءة يعني. المهم فعلا غضبان أول ما طلع من سوريا، ويقومون الأخوان الثلاثة يمسكون أختهم سعاد. إيش سووا؟ أول ما أخذوها طبعا دخلوا عليها عطوها حبوب منوم عشان يسيطرون عليها وقت ما أن يقتلونها، يبي يخنقونها خنق يعني علشان ما يبين آثار الجريمة. عطوها حبوب منوم طبعا غصبا عليها مع الضرب، كلت حبوب منوم، بعدين عطوها فيمتو. الفيمتو هذا مذوبين فيه حبوب المنوم، وبعدها عطوها بيض مسلوق اللي فيحونه في الماء، يعني احنا نسميه مسلوق، بيض مسلوق. عطوها البيض المسلوق ليش؟ سعاد اصلا تعاني من حساسية قوية جدا من البيض، وهم عندهم خطة ان يغطون على موضوع الوفاة، يقول مثلا ان الحساسية لها دور، ان مثلا. فعطوها البيض، كلت البيض المسلوق وهي تدري ان هم يعني كأنهم بيعاقبونها يعني، كلت البيض المسلوق. بعدين بدأ مفعول المنوم، نامت. قاموا واتصلوا على دكتور، قالوا لا تعال عندنا أختنا مصابة بالحساسية القوية، ومن من قوة الحساسية وانتفاخ الجلد اللي فيها طايحة نايمة يعني تعبانة. فعلا جاء الدكتور وفحص عليها وشاف جلدها متورم، قال يوم فحصها قال لي نعم هذه فيها حساسية قوية جدا يعني، وشلون الأثار كذي بجسمها؟ وقال لا دكتور هذه يبقى من زمان فيها الحساسية، والمشكلة ترى حامل بشهرين. الدكتور هم فحصها قال لي نعم هذه حامل فعلا. المهم قال لازم تجيبوا لها الدول الفلاني، لازم تنقلونها للمستشفى، لازم. قالوا لا إن شاء الله. مش الدكتور هني خلاص في شاهد ان البنت كانت مريضة بحساسية قوية جدا، وكانت طفح الجلدي فيها ومن هالكلام. قاموا لفوها بسلك كهربائي، ربطوها بسلك كهربائي، ويوم جوي بيعلقون السلك يبون يثبتونه على الحيط، اربطوه على بايب كهربائي، بايب معدني لكن من داخله فيه اسلاك كهربائية، ويربطونه. يوم عقدوا السلك القطبين اللي هو السلك الكهربائي، ولا فيه اصلا كهرباء، وتمسك فيها الكهرباء، وهذه كانت الكهرباء عندهم قوية جدا، مو فيها مثل السيفتي عندنا يعني مثلا، والكلام قديم ترى ب 94، الحين اكيد فيها اللي هو الجهاز الاوتوماتيك لما يكون في اي التماس كهربائي يفصل، لكن هذه لما مسك فيها السلك الكهربائي وهم ربطينها اصلا بسلك، او تمسك فيها الكهرباء سعاد لدرجة انهم قاموا يشمون ريحة شواء، لين واحد من اخوانهم راح ركض وفصل الكهرباء من الميتر اللي هو الكيبل الرئيسي يعني الكهرباء، فصله وبعدين نزلوها. ولا سعاد الى الان حية، سعاد حية وحامل بشهرين وماكل حبوب منوم وفيها الحساسية ماكلة جسمها، عذاب ما بعد عذاب. قالوا يبا ليش احنا نربطها؟ خلاص هي اصلا ما تقاوم يعني. حطوه على الارض وجابوا نفس الغطاء الخيش وكذا، لفوا راسها وفوق الفوه بشريط لاصق، وماسكين ايدينها لين عطوها تقريبا 10 دقائق، كانت البنت خالصة ومتوفية واصلا ما في اي مقاومة. بعدها كان وقت صلاة الفجر كذي، قالت الام نورة انت الحين واحد من عيالها، قالت له روح للمسجد وقول لهم يبا ترى توفت اختي والدفان ان شاء الله اليوم الصبح يعني بعد 2-3 ساعات. وفعلا راحوا ودوها المستشفى ان وفاه طبيعيه وحساسيه، وفي دكتور شاهد، الدكتور حتى ما كشف عليها، فوضى 94 بدرعه في ايامها يعني، والظهر معطينا فلوس ما كشف الدكتور. قال اوكي يلا روح ادفنوها. راحوا ودفنوها وصلوا عليها والأخوان يبكون والأم تبكي والأمور طيبة، وبلغوا أخوهم اللي في الكويت ترى قتلناها ولا حد حس وماتت وفتكينا منها. قال تمام. بعد يومين ثلاثة ولا جايين رجال الأمن ويداهمون البيت ويلقون القبض على نورة وعلى عيالها الثلاثة. ليش سوينا؟ قالوا مطلوبين للتحقيق، حققوا معاهم في البداية عن حقيقة سبب وفاة سعاد. قالوا وفاة طبيعية وكانت مريضة بالحساسية وكذا. قالوا لا، تقرير الجنائي، يعني احنا سألنا الطبيب الجنائي قال الإنسان ما يموت يعني من الحساسية، ما يموت. قالت لا، هي كان فيها كذلك يعني إصابة حساسية في الصدر وحساسية في الجلد قال لا لا، احنا وصلت لنا اصلا معلومة من مجهول اتصل على المركز وقال لنا شفتوا البنت سعاد اللي دفنوها في درعة في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، ترى هذه مقتولة. انصدموا طبعا، راحوا طلعوا جثة سعاد وفحصوه، ولا فعلا البنت مقتولة بالخنق، ولا ومحترقة البنت. شو محترقة؟ قالوا يبا ربطناها بسلاك كهربائية ومسكت فيها الكهرباء ولين قدرنا نطفيها وبعدين قتلناها. والجنين اللي في بطنها؟ قالوا والله ما ادري، دفناها ايه واللي بطنها ما ندري، حي ميت ما ندري. هني قعدوا رجال الامن كذلك يبحثون الحين من اللي اتصل عليهم. الام مش قالت؟ قالت والله شوفوا، مستحيل احد يدري في الموضوع الا اثنين، اخوها غضبان اصلا هو المحرض اللي في الكويت، وزوجها احمد. قالوا الزوج هي متزوجة؟ شون هو مو زوجها توفى وهذه شهرين؟ يعني اجل انتم ليش قتلتوها اذا هي متزوجة؟ يعني الحمل هذا من زوج؟ قالوا لا، هي خاينة زوجها الثاني. الشرطة انصدموا من غباء احمد، رايح متصل على المركز يبي يورط عائلته عشان هم يخلص منهم كلهم مرة واحدة، عشان لحد بكرة يسأل وينبش ويعرف ان زوج سعاد كان عنده فلوس وان هذا ناقلهم، يعني جم من غباءه. لكن اتصاله هذا والاستغراب، وحتى رجال الامن لما سألوا اصلا اهل البنت ليش قتلتوها؟ قالوا لانها حامل. زين اوكي، هي مو متزوجة ليش قتلتوها؟ قالوا اي زوجها يقول انها يعني خاينته وحامل وهو أصلا كان برا سوريا. ألقوا القبض على أحمد. قال إيه نعم، هي خاينتني وأنا كنت برا سوريا. يوم تشيكوا عليه قالوا أنت خبي، أنت تكذب على الناس كلها، مو تكذب علينا، إحنا رجال الأمن، إحنا نقدر نستعلم عنك، أنت أصلا ما طلعت برا سوريا الفترة هذه. شلون؟ أضغطوا عليه ويبطل جربة. قال أنا سويت صح، أنا اللي تبليت عليه. زين ليش؟ ها؟ توهق عشان أقدر أخذ منها اللي تملكه. شلون تأخذ منها وإذا هي ماتت؟ قال أنا يعني مسويت لي توكيل ونقلت كل الأملاك اللي باسمها. أملاك منه؟ قالهم أملاك زوجها اللي توفى الله يرحمه، اللي هو صديقه. الله يخرب بيتك، الله لا يوفقك. المهم حتى غضبان تم التعميم عليه، لكن ما أدري والله غضبان إلى الآن موجود عندنا في الكويت ولا رد وتعاقب على السالفة، لأن تم حالتهم للمحاكمة. الزوج اللي هو أحمد هذا الله لا يوفقه، اللي تسبب يعني في العملية هذه كلها، حكموا عليه 15 سنة بسالفة يعني التسبب في الجريمة القتل، وسبع سنوات للسرقة والتزوير وغيره. أم الهنورة أم سعاد تم الحكم عليها 4 سنوات، الأخوان حكموهم كل واحد 7 سنوات، أما غضبان كذلك كانوا حاكمين عليه لمدة 10 سنوات لأنه كان مشترك في الجريمة ومتستر، وهو المحرض الرئيسي على قتل شقيقته اللي أصلا طلعت إنها بريئة واللي في بطنها أصلا هو من زوجها أحمد المحرض اللي يبي يتخلص منها، كل هذا علشان الفلوس. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.